بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، السعادة الزوجية أساس في استقامة حياة الإنسان، والنبي عليه الصلاة والسلام يعطينا قاعدة في السعادة الزوجية. هذه القاعدة أنه إذا رأى الرجل من زوجته ما يكره، عليه إنصافا أن يفكر في محاسنها أيضا، فإذا بقي في مساوئها كرهها، أما إذا وضع إلى جانب مساوئها محاسنها توازن الأمر ورضي بها. وإذا فكر في مساوئها فليفكر في مساوئه هو، وإذا ذكر نقصها فليفكر في نقصه. فهذه النظرة المتوازنة المنصفة أساس السعادة الزوجية، وهذه قاعدة ذهبية في الحياة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. والإنصاف أحد أسباب السعادة في الحياة، أن تنصف الناس من نفسك، أن تعرف ما لهم وما عليهم، أن تضع مساوئهم وأن تضع محاسنهم، أن تضع السلبيات وأن تضع الإيجابيات. فحينما تضع الإيجابيات مع السلبيات الأمر يتوازن، وحينما تتحدث عن مساوئها ذكر نفسك بمساوئك، وحينما تضع نقائصها ذكر نفسك بنقائصك. فإن لم تكن كاملة فأنت لست بكامل، إن كان فيها نقص وأنت عندك نقص. النظرة الموضوعية نظرة أخلاقية. فالإنسان، يعني أنا لا أتكلم من فراغ، ألاحظ أن هناك عشرات الحالات، حالات الشقاء الزوجي سببها أن الزوج ناظر إلى هذا النقص ولم ينظر إلى النواحي الإيجابية فكره الزوجة. وإذا حصلت هذه الكراهية بين الزوجين انعكس هذا على الأولاد انعكاسا سيئا. والشريعة السمحاء لحكمة أرادها الله سمح للرجل، مع أن الكذب من أكبر الكبائر، يطبع المؤمن، يطبع الرجل على الخلال كلها كلها إلا الكذب والخيانة. يعني مقبول أن يكون المؤمن ذا مزاج عصبي لكنه وفق الحق، مقبول أن يكون المؤمن انطوائيا أميل إلى العزلة، مقبول أن يكون المؤمن منفتحا، مقبول أن يكون المؤمن اجتماعيا إلى آخره. هذه كلها طباع لا تطعن في إيمانه. فلان عصبي، هيك العوام بيقول، فلان هادي، فلان يعني صريف، فلان يعني دقيق مو بخيل بس دقيق بمصروفه. هي طباع لا تطعن في إيمان الإنسان. أما أن يكذب ليس مؤمنا، الكذب يتناقض مع الإيمان. أما أن يخون ليس مؤمنا، الخيانة تتناقض مع الإيمان. ومع أن الكذب يتناقض مع الإيمان سمح لك أن تكذب على زوجتك. لا في كل الموضوعات، وهذا الخطأ الشنيع الذي توهمه الأزواج، كل شغلة بكذب عليها، بالأسعار، بأسعار الحاجات، وين كان، مع من التقى، فبالنهاية طلع عندك الزاب سقط. مسموح لك أن تكذب عليها في موضوع دقيق جدا وضيق جدا. لو قالت لك أتحبني وأنت لا تحبها كثيرا، فقلت لها وصفا يفوق الواقع، أو سألها أتحبني، مسموح لها أن تكذب عليه كذبا يطيب قلبه وله أن يكذب عليها كذبا يطيب قلبها. هي الحياة الزوجية دي. لأن زواج الإنسان أحد فصول حياته، لكن زواج المرأة كل فصول حياته. فإذا فشلت أو أخفقت في زواجها تحطمت. إن يكفي أن يعيرها بنقص فيها أو بعلة فيها حتى يحطمها، لأن كل طموحها أن تكون مقبولة عنده. فالشرع الحكيم نظر إلى هذا، قال لا يحل للرجل أن يكذب على زوجته، ويحل لها أن تكذب عليه، فقط في موضوع الحب الذي بينهما، وما كل بيت يبنى على الحب، آلاف البيوت تبنى على المصالح. هي أم أولادي، وهذه نصيبي، وهذه قدري، ولن أجد في الأرض امرأة ترعى أولادي كأمهم. في رجل عاقل يعني بعد ما ينجب أولاد يضع حظوظه تحت قدمه، تحت قدمه أولاد. هؤلاء ثروتك في الحياة، هؤلاء زادك إلى الله، هؤلاء استمرار لوجودك. فإذا الزوج لاحظ حظوظه وعنده أولاد حطم أولاده. فلذلك الزوج العاقل المؤمن يضع حظوظه الدنيوية من النساء تحت قدمه إكراما لأولاده. فهذا الزواج صار زواج مصلحة مع الزواج حب. وما كل بيت يبنى على الحب، ما كل بيت. هلأ لو سألت أتحبني يقول لها أحبك وأنت أمل حياتي، فرضا هذا مسموح به. والشيء الثاني، لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني في آلاف النعم الزوج قد لا ينتبه إليها. إحدى هذه النعم الكبرى أنك تذهب إلى عملك وأنت مطمئن، لن يدخل إلى البيت أحد، لن يحادث امرأتك أحد في غيبتك، لن تسمح لأحد أن ينظر إليها مثلا، لن تخرج إلى الشرفة متبذلة في غيبتك أبدا، لن تفتح النافذة أمام الجيران تعرض عليهم مفاتنها أبدا. هي نعمة، هذه نعمة لا تعدلها نعمة، لكن أنت ما لك انتبه لها. وقد تكون نظيفة، وقد تكون ذات طبخ ماهر، وقد تكون مربية، لها طباع معينة. لما تنشأ مشكلة لا تنسى إيجابياتها، حينما تنظر إلى إيجابيتها تسعد بها. أنا في تجربة معي، مرة جاءني أخ غاضب أشد الغضب من زوجته، وهو على وشك أن يطلقها. فاستدرجته أنا، قلت له تخونك؟ قال لي معاذ الله. شو الحكي يا أستاذ، ما انتبه لها، اللي أعوذ بالله ما في أشرف منه. قلت له طبخة سيئة؟ اللي أعوذ بالله، طباخة من الدرجة الأولى. وصخة؟ قال لا والله نظيفة يا أستاذ. ما انتبه هو يذكر ميزاتها واحدة واحدة، ثم استحيا أن يتابع الطريق إلى طلاقها. يعني الإنسان، شوف الحديث ما أدقه، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. هذا الحديث لو وسعته أوسع، في علاقاتك مع الناس، إلك أخ، إلك شريك، ما بالشك بأمانته ولا شعره، بس طبعه صعب. لما تكره طبعه لا تنسى أنه أمين، لما تكره طبعه لا تنسى أنه هالشريك يحمل يعني غيور على المصلحة. فالإنسان دائما لا ينسى ميزات الآخرين، إذا زعل منهم لا ينسى ميزاتهم. وحتى يكون متوازن أيضا، إذا كان الإنسان أحب إنسان يتعامى عن كل أخطائه، وإذا أحبيت إنسان لا تنسى بعض السلبيات عشان تتوازن. ورد الحديث يعني غير ثابت 100%، بس معناه لطيف، أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فالإنسان حينما يتوازن وأروع مثل ضرب النبي بالتوازن، أنه نظر إلى الأسرة فإذا صهره بين الأسرة. ما معنى صهره بين الأسرة؟ يعني جاء يقاتله، ولو تمكن منه لقتله. لو تمكن أبو العاص الربيع زوج زينب لقتل النبي. فلما نظر إليه بين الأسرة قال والله ما ذممناه صهرا، كصهر ممتاز أنفقت. يعني ذكر الناحية الإيجابية أنه صهر ممتاز، زوج وفي، لأنه أولاد أبي جهل طلقا ابنتي النبي نكاية به، فلما دعي إلى تطليق زينب نكاية بالنبي رفض. والمناسبة يا أخوان، لما الإنسان بيعمل تطليق كيدي بيكون سلك سلوك أبو جهل. أبدا، أنا ما أصدق أنه مؤمن يطلق امرأة من زوجها ليغيظ أباها وهو مؤمن. هذا عقد الزواج أقدس عقد في الوجود، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فكل إنسان يدفع إلى الطلاق بين زوجين متفاهمين مخلصين محبين لبعضهما نكاية بالأب، فهذا إنسان جاهل يسلك سلوك أبو جهل. والله سمعت قبل أيام أن رجلا طلق امرأة من زوجها ليغيظ أباها ويدعي أنه مؤمن. هذا عمل كبير كبير جدا، هذا ما فعله أبو جهل، وهذا ما رفضه أبو العاص الربيع. ما طلق ابنة النبي استجابة لرغبة كفار قريش. إذن هذا الحديث أنا بعده منهج، منهج كامل لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. هلأ وسعوا على أخواتك، على جيرانك، على شركائك، على أصحابك، متوازن، الكمال لله، الكمال المطلق لله عز وجل. والنبي معصوم بمفرده بينما أمته معصومة بمجموعها، وكل إنسان تفوق في جانب وغاب عنه جانب. فهذا التوازن في النظرة يسبب علاقات طيبة مع الناس. ودائما بيقولوا اللهم صل على اللي كان يصلي في أصحابه، دخل صحابي متأخر، يعني حرصا منه على أن يتابع النبي في الصلاة أحدث جلبة وضجيج بالمسجد ليلحق الركعة مع النبي. فلما انتهت الصلاة، وهذا منهج أيضا، قال له النبي عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعود. يعني فهم موقفه فهم إيجابي، يعني حريص صلي معنا، لكن أحدث جلبة وضجيج شوش على الصحابة صلاتهم. قال له زادك الله حرصا ولا تعود. وإذا أنت كنت مدير دائري، كنت مدير معمل، كنت صاحب مؤسسة، كنت مدير مستشفى، مدير مدرسة، وشفت خطأ من موظف عندك، حاول أثناء توجيه الموظف إلى هذه الملاحظة أن تذكره بفضائله. لما الإنسان بتعامى رئيسه عن فضائله بضوج، لما بيعرف فضائله. عندك موظف يتأخر لكن أمين، يجب أن تقول له أنا معجب بأمانتك لكن في عليك مأخذ، معجب بأمانتك مخدر، ما بقى يغضب. معنى ذلك أنه ميزاته يعرفها رئيسه، إمكاناته العالية يعرفها، ذكاؤه، إخلاصه، خبرته في العمل، لكن النقطة هي تسبب يعني تشويش بيني وبينك. وهذا منهج في معاملة الآخرين، لا تنسى خصائصهم الإيجابية زادك الله حرصا ولا تحد. وكل مدير عمل بحاسب الموظفين ويعلمهم أنه على علم بخصائصهم الإيجابية ولكن له عليهم مأخذ، هذا النقد مقبول وساري المفعول وله آثار إيجابية ولو نقده. أما إذا كان أيام الابن مع أبوه، بيكون الابن عم يخدم بالبيت، عم يشتغل، عم يتعب، بيغلط غلطة الأب بقيم عليه الأيام، الابن يكاد يخرج من جلده، لك أنا مبارح خدمت كنا مبارح عملت، فالأب بيتعامى عن كل ميزات الابن. أحد أسباب المشكلة بين بالأسرة الواحدة إنه الأب ما بيشوف الإيجابيات تبع ابنه، غلط غلطة قام أيامته، أيام الابن بينفجر ويتطاول، السبب إنه انضغط كثير. وأنت عم تخانق ابنك لا تنسى إنه له فضائل، أنا ما لي نسيان خدمتك البارحة لأختك، خدمتك لأمك، ما لي نسيان حرصك على صلاح حال الأسرة، بس هي غلط يا أبي. دائما ذكر بالإيجابيات، تلاقي السلبيات سرت سريان مقبول. عامل ابنك هكذا، وعامل الجيران هكذا، وعامل الشريك هكذا، وعامل الآخرين هكذا، وعامل زوجتك هكذا، الله بيحب الإنصاف، لأنه يعني ما في شعور بهز النفس كالظلم، ما في شعور بيسحق الإنسان سحق إنه الناس يتجاهلوا ميزاته ويكبروا أخطائه. هذا عمل شيطاني، أنا بسميه أسلوب القنص. القنص تمكن منك ضربك. في شخص باني حياته على القنص، إذا بدي أقرأ كتاب وين في خطأ؟ يعني هو لما بلاقي خطأ بيرتاح لأنه هو قناص. إذا عاشر شخص لقى منه خطأ ارتاح شهر فيه، هذا أسلوب يفعله الشيطان وحده. وكل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. نعم. بيقول إنه في يعني رجل دعا إلى الله في العصور السابقة، يبدو كان مخلص والناس اجتمعوا حوله، طبعا له خصوم، دائما المحترفون لهم خصومات كثيرة، فتكلم الناس به حسدا، وهذا دائما الاختلافات بين المسلمين تعود إلى ثلاث حالات: اختلاف طبيعي، واختلاف قذر، واختلاف محمود. اختلاف التنافس محمود، واختلاف نقص المعلومات طبيعي، والاختلاف الذي أساسه الحسد والبغي اختلاف قذر. أنا ممكن اختلف مع أخي، اختلاف وجهات النظر، اختلاف علمي، هذا ممكن اختلف معه اختلاف تنافس. أنا أرى أن الدعوة إلى الله أفضل من عمل من مثلا من أعمال الخير، وأخي يرى العكس، أن إطعام الفقراء ورعاية الأيتام أفضل من الدعوة إلى الله، فأنا مجد في الدعوة، هو مجد في خدمة الخلق، نحن مختلفين بس اختلاف تنافس، أنا أعمل في حقلي هو يعمل في حقلي، هذا محمود لقوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما لما بختلف مع أخي اختلاف حسد، لأنه الله رفع شأنه بدي حطمه حسدا من عندي نفسي، هذا اختلاف قذر. أما إذا في قضية غير واضحة، أنا توهمت أدلة، هو توهم أدلة، فاختلفنا، هذا اختلاف طبيعي. على كل الاختلاف كما قالوا لا يفسد في الود قضية، إذا في اختلاف الود لحاله، ممكن أنا أختلف مع أخي بتفسير آية، لكن أخي وأنا أحبه ويحبني وأزوره ويزورني، أما أن ينقلب الاختلاف إلى عداء هذا عمل شيطاني، وهذا عمل الشيطان في كل العصور. إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي في التحريش بين المؤمنين، في التحريش بين المؤمنين. فهذا الحديث والله رأيته منهج من مناهج الحياة، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. بتعيش حياة سعيدة ومسالمة والناس كلهم بيحبوك وبتحب الناس كلهم وما لك عدو، لأنه كنت منصف. وقت ما بتنصف لك مليون عدو، والحمد لله رب العالمين.